نعم. لا، أن يروي الثقة، الثقة من هو أرجح منه. نعم. إلا إلا، لكن هذا من جهة السند، لكن هنا من جهة منتهى السند. يعني السند إلى أين ينتهي؟ انتهى إلى الرسول فهو مرفوع، إلى الصحابي، إلى التابعي فمن بعده مقطوع. يعني هنا باعتبار منتهى السند لا باعتبار صحة المنقول. لا لا، بس مورد التقسيم مختلف، هناك من حيث الصحة وعدمها، هنا من حيث منتهى السند إلى أين يصل. نعم. رواه الشيخان. نعم. هو إذا قيل الشيخان فقد اصطلح العلماء على أنهما البخاري ومسلم، لأنهما شيخ الفن. نعم. ذكروهن بقولهم قيل. نعم. نعم. ايش القسم الرابع تصنيف الضعيف؟ الاقسام الاربعه ذكرتموهم انتم الان، الضعيف هو القسم الخامس مو الرابع. لا، انا في التصنيف الضعيف يا شيخ، كما قلتم انه يفترض ان لا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال. ايه هذا ضعيف. طيب يا شيخ، نقول ان لا يعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وكيف يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله. يهديكم الله سبحانه. هو في هذه الحاله متلبس ما دام قال روي. شوف روي هذه صيغه تمريض. نعم يا شيخ. ها؟ نعم يا شيخ، ولكن من يفهم بان لفظ روي هذه صيغه تمريض الا طالب علم؟ ولهذا قلنا احذر ان تروي الضعيف عند العوام. طيب يا شيخ، ولا نقول به خالص ما نقول به يا شيخ خالص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. هذا الافضل. بل هذا الافضل. نرجح، نحن نرجح هذا. ونقول لا تذكره إلا مبينا بضعف. نعم. عمد واصل. قلنا إنه إذا عرف الصحابي من نقل عن الإسرائيل فإنه لا يكون بحديثه حكم الربع إذا توفر فيه شروط. نعم. لكن نجد كثيرا في كتب العلماء على ابن عباس وعلى ابن عباس بالذات، يعني ابن عباس وإن اجتهد فإن حديثه هذا له حكم الربع. نعم. لعل هذا في باب العبادات، أما في باب الأخبار عن المغيبات فهذا بني إسرائيل عندهم أخبار كثيرة. لو أن ابن عباس مثلا روى ذكر نقل قال قولا من أمور الغيب، فلا إما أن يكون له شاهد من السنة فهذا نقبل الشاهد، أو لا يكون فنحن نتوقف فيه. لا يتوقف فيه، يتوقف فيه، ما نقول له حكم الرفع. وليس معناه انه غير صحيح، قد يصح عن ابن عباس، لكن كلامنا هل نقول هذا من قول الرسول ولا لا؟ نقول ما دام ان ابن عباس يعني ثبت عنه انه ينقل عن بني اسرائيل، نقول لعل هذا مما نقله، لان ابن عباس ما اضافه للرسول. لا، ان ابن عباس لم يضفه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ليس لا لا هو على كل حال هم قالوا الصدق لا شك انه من الايمان لا شك، لكن نظرا الى ان النقل هنا الصدق اخص فيه، اضفنا الى الصدق، ويكون عداله يعني في فعل الصلاه والزكاه واجتناب المحرمات. نعم. هو داخل بالضبط، الصدق والضبط متقارب يعني. نعم. شيخ، ما يقال انه عباس يعني لما استجاز لنفسه أن يروي هذا يعني ما شو اسمه؟ لا هو ما نسبه للرسول. ليه؟ نعم لكن يرى أنه هذا صحيح. يرى أن بني أخبار بني إسرائيل مما يجوز التحدث فيها كما أذن الرسول بهذا. ها؟ الكلام ما نقول أنه مرفوع. أنتم لا مهم مسألة أنه صحيح ولا صحيح، هذه مسألة ثانية، لكن لا نقول أنه مرفوع، نريد أن نخرجه من أقسام المرفوع فقط. نعم ما نحتاج فيه، توقف فيه إذا كان يخشى من بني إسرائيل نتوقف فيه. نعم فهو يكون موقوفا، يكون موقوفا ويكون مقطوعا. نعم زكي. بلى بلى، لكن هذه ما تعرضنا لها، لأن هذه ما تعرضنا لها، يمكن ما له يذكرها ولا ما ذكرها نتعرض لها إن شاء الله. نعم. قال الصحابي أمرنا أو نهينا. نعم. لا حكم الرفع أو يكون مرفوع. لا يكون له حكم الرفع، لأنه ما صرح بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب إن اللي يأمر ينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون هذا لما لم يصرح ما نقول إنه مرفوع صريحا، نقول هو مرفوع حكما. إيش؟ نعم نعم نعم. لا الصحيح أن الخبر يشمل المرفوع الحديث والأثر. نعم نعم هذا هو الصحيح. نعم. نعم. البخاري ومسلم إذا اتفق على تخريج حديث فهو مقبول. لا أقول هل اتفق على الحديث وقد انتقد عليه؟ أبد. اللي ينتقد الانفراد فقط، من فرد به أحد. نعم. انتهى. نعم. ايش؟ لان هذا رايهم، هذا رايهم، فهو من حيث الصحه لا شك ان البخاري اصح، لكن من جهه الصناعه والترتيب مسلم اقوى. نعم. يعني يسألونكم عن شيء، نعم. وأنتم تسألونهم، وقد أخبر الله أخبركم الله أن يعني دينهم محرم ودينكم لا يزال كمان، فلما تسألونهم؟ أي هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من الاغترار بهم، وإلا فقد أذن لهم، قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن إذا أخذنا بما يقولون فهذا تصديق وإقرار، وفي أو إذا سألناهم بعد أشد. بس أقول هذا الكلام كيف يرمى عن بني إسرائيل؟ نعم. هذا الكلام في ما روى عن بني إسرائيل يعني يفجر عنه. يرى أنه جائز، يرى أنه جائز، ويرى أن غيره يخشى عليه من الفتنة. أحيانا إنسان يخشى على غيره من الفتنة فينهاه، وهو بنفسه ربما يفعله. يقول انتهى الوقت، انتهى الوقت.